إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله بالمن والعطاء المتفرد بالألوهية والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسمع النداء ويجيب الدعاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام ولبى النداء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة النجباء وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين واحمدوا الله على دوام النعم واستمرار العطاء. أتدرون أي يوم هذا؟ إنه يوم الجمعة، وسيأتي من بعده يوم السبت، ومن بعد السبت سيأتي الأحد، وسيأتي من بعد الأحد يوم الاثنين. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولكن هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ إن يوم الاثنين يوم يتكرر في كل أسبوع على مدار الحياة، وليس في ذلك من جديد. وكل ما في الأمر أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، لكنه هذه المرة سيكون مميزا، لأنه اليوم الذي ستدلف فيه الأمة إلى عالم الجنان وبركات الرحمن. إنه اليوم الذي تشرق فيه شمس الخيرات وتضيء فيه أنوار المرحمة. إنه اليوم الذي تبدأ فيه رحلة من السباق إلى الطاعات والمنافسة على جائزة الرب جل جلاله، رحلة يخوض غمارها رجال ونساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد علت هممهم وسمت نفوسهم وارتقت نظرتهم، فهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يوم الاثنين يوم تنتظره القلوب المؤمنة بكل الشوق والترحاب، لأنها سلمت من قسوة الحياة، وعانت من ظلمات الذنوب وصدع الغفلة عن العبادة. تنتظره لترق قلوبها وليرتفع إيمانها ويزداد من العمل الصالح رصيدها، ولترتقي في مدارج السالكين وتتنزه في رياض الصالحين. يوم الاثنين ينبثق الوليد وتشرق شمس الخيرات من جديد، وينفجر فجر الأجر، ويبدأ السباق إلى الخيرات والتنافس على الجنات. أيام معدودات تفصلنا عن منحة ربانية عظمى ومنة إلهية كبرى، جعلها الله روضة للطائعين ومتنفسا للاهتين وفرصة للمسرفين. بدأ العد التنازلي لاستقبال موسم عظيم من مواسم الإسلام. إنه أفضل شهور العام شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتصفد فيه الشياطين، وهو فرصة كبيرة لعودة كثير من المسلمين المسرفين على أنفسهم إلى الله توبة وهداية والتزاما. وحسب من صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. إنه شهر رمضان المبارك شهر الفتوح والانتصارات، وشهر الصدقة والقربات، شهر القرآن والصلوات، وهو روضة ضمت ما لذ وطاب من أنواع الأعمال والعبادات. ففيه قيام الليل والإكثار من قراءة القرآن والاعتكاف في المساجد ولزوم الجماعات من قبل كثير من المسلمين، وإخراج الصدقات وبذل الخير وكثرة الدعاء وطول النهار، ولربما وجدت في الأمة من يظهر التضايق ويعلوه التبرم، ولربما أظهر ذلك بلسانه، ولربما أظهره بحاله وأفعاله، بل وربما وجدت من شبابنا من يتجرأ على حرمات الله ويستهين بشعائر الله فيفطر في نهار رمضان ويجاهر بذلك ويفاخر. وإن هؤلاء وهؤلاء تغيب عنهم معالم وتخفى عليهم هدايات. إن المؤمن الذي رضي بالله ربا، إن المؤمن قد رضي بالله ربا، ومن رضي بالله ربا فلا بد أن يرضى بأحكامه وشريعته ويتقبل أوامره ونواهيه بكل رضا وقبول دون تحرج ولا تضايق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن المؤمن الذي يصوم رمضان مستبشرا به في حرمه وطول نهاره يوقن بقول ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما جعل ربنا علينا في الدين من حرج. وكم صام المؤمنون في حر شديد دون أي وسائل تخفف شدته، فما سئموا وما استثقلوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا: سمعنا وأطعنا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فسهل الله عليهم ويسر صيامهم وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وأثابهم لما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. إن هؤلاء يتلذذون بالصيام مهما طال زمنه واشتدت ظروفه، لأنهم يستشعرون نعمة الله عليهم بالأمن والإيمان وغرد العيش وراحة البال. إنهم يتذكرون جيلا مضى من الآباء والأجداد كانوا يصومون في حر شديد وعمل متواصل وانعدام لكل وسائل الراحة. إنهم يشاهدون بأبصارهم وبصائرهم أمما مسلمة من حولهم تستقبل الشهر بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ونحن نتلقى: وقد كفانا ربنا وآوانا وأطعمنا وسقانا ورزقنا من الطيبات فهل أنتم شاكرون؟ إن من يستقبلون رمضان بحره وطول نهاره بالبشر والسرور والزيادة في العمل الصالح والتسابق إلى كل خير، إنما يقتدون بسلف هذه الأمة ممن علموا أن سلعة الله غالية وأن الجنة لا تنال بالتمني ولا بالتشهي، ولكنها سلعة ثمنها من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إنهم يدركون أن الجنة حفت بالمكاره، وأن صبر ساعة ثمنه فوز عند قيام الساعة، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف بأداء الفرض؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إن قلوب المحبين ترى، إن قلوب المحبين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، فكل حركة وسكنة في هذا الكون تذكرهم بالله والدار الآخرة، فتعلو هممهم إلى مزيد من القرب من مولاهم رب الأرض والسماوات، وتزيد رغبتهم فيما عند ربهم الكريم الذي يجازي على الإحسان إحسانا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا تغفر قلوبهم عن يوم التلاقي، فهم متى لامتت وجوههم نسمات السحر وذاقوا بردة تذكروا الجنة ونسيمها، ومتى رأوا الصواعق أو هبت ريح عاصفة تذكروا إهلاك الله للأمم التي أعرضت عن شرعه، والله عزيز ذو انتقام ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ومتى الحر، تذكروا حر جهنم، فتعوذوا بالله أن تلفح وجوههم النار. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي حديث آخر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. قد كانت لقلوب السلف عيون ترى من الحر ما لا تراه أعين الغافلين، فالغافلون لا يرون من الحر إلا الألم والعطش والتعب والتطلع إلى انتهاء النهار. أما السلف فقد كان لهم شأن آخر، كان بعضهم إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار، فإن الساعة تقوم في يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال ابن مسعود، قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وتلا قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أما وقد دارت الدنيا دورتها وأضلنا شهر الصيام في صيف قائر، فإن السلف كان لهم شأن آخر، ففضلا عن تذكرهم أحوال الآخرة والموقف بين يدي الله والموقف يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الظمأ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن الجزاء من جنس العمل. فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، ادعوني أستجب لكم، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن صام في الحر وصبر وصبر على شدة العطش دخل من باب الريان، ومن دخل شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم إذا دخل الصائمون من الريان أغلق، فلم يدخل منه أحد غيرهم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صوموا يوما شديدا حره ليوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف عند موته على ما يفوته من ظمأ الهواجر، وقد كانوا يحرصون على ظمأ الهواجر ويعدونه غنيمة لا يعدلها شيء. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء، وكانت عائشة رضي الله عنها تصوم في الحر الشديد. نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة، فدعا بغدائه، ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء معه، فقال: دعاني من هو خير منك فأجبته. قال: من هو؟ قال: إنه الله تعالى دعاني إلى الصيام فصم. قال: أفي هذا الحر الشديد؟ قال: نعم، صمت اليوم أشد منه حرا. قال: فأفطر وصم غدا. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى الغد. قال: ليس ذلك إلي. قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ نزل روح حزن باع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد، فانقض عليه راع من جبل، فقال له: هلم إلى الغداء. قال الراعي: إني صائم. قال: أفتصوم في هذا الحر؟ قال الراعي: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فقال روح: لقد ظننت بأيامك يا راعي. إن جاد بها روح بن زنباع، بل كان الصيام في الحر من وصاياهم عند موتهم. فقد وصى عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله، فقال له: عليك بحصان الإيمان. وسمى أولها الصوم في شدة الحر في الصيف. كانوا يتحسرون عند موتهم على فقد لذة ظمأ الهواجر. فعن عمرو بن قيس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما طعن جعلت سكرات الموت تغشاه، ثم يفيق الإفاقة فيقول: اخنقني خنقاتك فوعزتك، إنك لتعلم أن قلبي يحب لقاءك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكابدة الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وربك كريم يجازي على الإحسان إحسانا. قال كعب الأحبار: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إني آليت على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة، ومن ذاق حلاوة الطاعة هان عليه الألم. في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكان ذلك في رمضان لما صبر الصائمون لله في الحد على شدة العطش والظمأ، أفرد لهم بابا من أبواب الجنة من دخله شرب ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا، فإذا دخلوا أغلق على من بعدهم. تلك مواقفهم وأقوالهم وأفعالهم نسوقها لأصحاب الهمم الدنيا التي رضيت بأن تكون مع الخوالف، نسوقها لمن جعل الدنيا أكبر همهم ورغوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن الآخرة هم غافلون، نسوقها لشباب منا لا يرجون للشهر وقارا فهم يقضونهم في ملاحقة الطيور والعصافير في وهج الصحراء، عباد الله يصطادون الأجور وهم يلاحقون الطيور، عباد الله يصومون وللحج يتحملون وهم بحجة الصيد يفطرون ويجاهرون، عباد الله يصلون ويتهجدون ولكتاب الله يتلون وهم وهؤلاء في غفلة معرضون، سمر وسهر فليت شعري متى هؤلاء يفيقون ويقدمون لأنفسهم خيرا يجدونه يوم لا ينفع مال ولا بنون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على قدوتنا الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإذا بلغ الكتاب أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومن يعش فإنه يرى حلوا ومرا، فلا الحلو دائم ولا المر جازم، والليل والنهار متعاقبان، الآلام تكبر من بعد زوالها أحاديث وذكرى، ولا يبقى للإنسان إلا ما حمله زاد للحياة الأخرى. كنا في رمضان سابق نردد في دعواتنا وقدماتنا: ربنا إن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، فكم يا ترى مضى من أحبة وأقربين صاموا معنا فيما سبق واليوم في قبورهم مرتهنون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن بلوغ رمضان نعمة كبرى لا يقدرها حق قدرها إلا الصالحون المشمرون، إن واجب الأخيار استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، إنها إن فاتت كانت حسرة وما بعدها حسرة، إنها إن فاتت كانت حسرة ما بعدها حسرة. إنه لزام على كل من يبغي الخير لنفسه أن يراجع حساباته في بدايتها سليم. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر ينادي في المسلمين جميعا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن ناديكم اليوم مع اقتراب رمضان، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أبواب الجنة ستفتح لكم بعد أيام. فقم يا أخي كما قام أنس يوم غزوة أحد قائلا: وأهل ريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. وقل: وأهل ريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون رمضان. قم وكفى غفلة ورقادا. وإني أذكرك أخي الكريم ببعض المعالم والذكرى تنفع المؤمنين. فأولا، استشعر أن الصيام عبادة لا عادة، وأن ثمرته المفترضة هي التقوى لعلكم تتقون. وثانيا، زيادة الارتباط بكتاب الله حفظا وقراءة وتدبرا والاطلاع على ما تيسر من تفاسيره الموثوقة. وثالثا، أن يكون الصيام كما كان عليه حال أسلافنا تناقصا بالطاعات وتزودا من النوافل والقربات، ومن أهمها أداء الفرائض مع جماعة المسلمين، والحرص على أداء صلوات التراويح، وبذل الصدقات للمحتاجين، وتجنب كل ما يطعن ويفسد الصيام من الأقوال والأفعال. ورابعا، تذكر أن للتوسع في العلاقات الاجتماعية بين الأسر والأصدقاء دورا ملحوظا في إضاعة الأوقات. ولذا فإني أرى أن الخير للمسلم أن يقلل من علاقاته تلك في هذا الشهر ما أمكن، وأن يجعلها مقصورة على الصلة والمواساة والدعوة إلى الله تعالى وتدارس أحكام الإسلام وتعاليمه. وخامسا، عليك أن تستوعب حقيقة وظيفتك في الحياة وأهمية الوقت بالنسبة إليك، ليكون ذلك دافعا لك للجدية في حياتك والموازنة بين ما يمكن أن تقوم به من أفعال، ولكي تستفيد من نعمة الوقت بعيدا عن الإغراق في المباحات والمستحبات على حساب الفرائض والواجبات. كما أوصيك بترويض نفسك على القيام بالأعمال الصالحة كالتذكير للصلاة والجلوس بعد الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس وإحياء ما بين المغرب والعشاء ونحوها، لتتعود على ممارستها والاستمرار عليها. وسادسا، وقت رمضان أنفس وأشرف من أن يقضى بله عابد وسهر على برامج ومسلسلات دافئة لا تزيد القلب إلا قسوة ولا تريد الإيمان إلا ضعفا. وكل عمل لا تحب أن تلقى الله عليه فاتركه، ثم لا يضرك متى فاجأك الموت، وإنك لن تندم حين تلقى الله على فوات مسلسل أو ذهاب جلسة في استراحة. وإنما الندم على طاعة لم تفعل ومعصية قد ارتكبت. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وسابعا، إن أداء الصوم مع الصائمين والإحساس بالجوع والظمأ يجب أن يذكرك بإحوط حال إخوانك المنكوبين وما يعانونه من جوع ومسغبة، وهذا يجب أن يدفعك إلى بذل المزيد من التبرعات والهبات والصدقات لصالح المشاريع الخيرية التي تقوم على رعاية مصالح الفقراء والبائسين هنا أو هناك. وأخيرا، كم يأس المسلم لحال إخوان له لا يتغير من واقعهم في رمضان سوى شهوات البطول وأوقات النومة ومتابعة الفنون بجنون. ولو أرادوا رمضان التوبة والعمل الصالح لأعدوا له، ولكن كره الله دعاتهم فثبطهم. فاحذر أخي أن تكون من هؤلاء. لا جناح عليك أن تأكل ما اشتهت نفسك من الطيبات. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن لا تغفل عن الجانب الآخر الأهم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإلى إخوتي وفي كل بلاد يستضعف فيها المسلمون، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم مكن لهم في الارض واجعلهم ائمة واجعلهم الوارثين، وارع عدوهم منهم ما كانوا يحذرون، اللهم عليك بقادتهم المجرمين، اللهم انزل عليهم عذابا من عندك وسلط عليهم جندا من جندك، اللهم ارفع البأساء والضراء عن اخواننا في الصومال، اللهم اطعمهم من فضلك، اللهم ارزقهم من رزقك واعطهم من فضلك، اللهم انزل عليهم من بركات السماء واخرج لهم من بركات الارض يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، اللهم افتح على قلوب الغافلين وثبت قلوب المهتدين وزدناهم